بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز، وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل اتباع الجنائز. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل اتباع الجنائز، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليه، إذا صليت فقد قضيت الذي عليه. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. وذكر رواية عن نافع رحمه الله قال: حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال: فرطت أيضا يعطو من أمر الله. قال: باب فضل اتباع الجنائز. يتكلم الإمام البخاري رحمه الله عن فضل اتباع الجنازة حتى الدفن، فضل اتباع الجنازة حتى الدفن، فضل الصلاة على الجنازة، وفضل أيضا اتباع الجنازة حتى تدفن. لذلك بيذكر أيضا الباب التالي، قال: باب من انتظر حتى تدفن. قال: باب من انتظر حتى تدفن. وذكر رواية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه رحمه الله أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن الأعرج رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما قيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فذكر في الترجمة الأولى فضل اتباع الجنائز، فضل اتباع الجنائز. وبصفة عامة في اتباع الجنائز كما ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان لما بين أن الأعمال بتدخل في مسمى الإيمان، منها اتباع الجنازة إيمانا واحتسابا. أي عمل، أي قربة بتحتاج إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، يبقى أي عمل بيفتقر إلى نية. وكذلك أيضا الوجهة التي يتوجه بها الإنسان بهذا العمل، دايما تكون الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى، يبقى العمل لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان بيحتاج أن يؤكد على نيته، أن يؤكد على نيته إن هذا عمل ما طلب منه الرياء ولا السمعة، لكن هذا عمل يتقرب به إلى رب سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يتقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا، أي موافقا للمنهج النبوي، خالصا أي تكون الوجه فيه لله سبحانه وتعالى. قال في هذه الترجمة باب فضل اتباع الجنائز، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. يبقى لما باتباع الجنائز، وده حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، من اتباع الجنائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلوب هو أن تشيع هذا الميت وأن تصلي عليه وتدعو له وتطلب المغفرة. وكذلك أيضا من السنة هو أن تتبع هذا الميت حتى الدفن، حتى الدفن. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر والثواب العظيم الذي بيحصل عليه الإنسان من صلاة على الجنازة، وأيضا من اتباع الجنازة حتى تدفن. فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. لكن يتبقى مسألة عدم تفويت هذا الأجر والثواب في اتباع الجنازة حتى الدفن. إن صلى على الجنازة رجع من الأجر بقيراط، إن تبع الجنازة حتى تدفن رجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط أعظم من الجبل، وقيل أعظم من أحد كما ورد في بعض الروايات. قال حميد بن هلال رضي الله عنه: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. هل الأمر بيحتاج إذا صلى ولم يتبع الجنازة هل يحتاج أن يستأذن أولياء ذلك الميت؟ لا، لا. قال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن بيخرج الإنسان بطاعية النفس ويشهد ذلك ويصلي على الميت. قلنا أصل الصلاة على الميت هي من أجل الدعاء وطلب المغفرة، شفاعة، هي شفاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني الإنسان بيبقى بيستجمع كده نفسه ثم يدعو، يدعو بإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه أن يتجاوز عن هذا الميت، تجاوز عن سيئاته، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له يعني ما سلف من أقوالي أو أعمالي. يعني ده يبقى دي شفاعة، بتشفع عند الله سبحانه وتعالى لهذا الميت أن يغفر له ذلك الذنب. قال: ما علمنا على الجنازة إذنا، يعني محتاجش أن نستأذن الرجعة بعدما صلى على الجنازة، يحتاجش أن نستأذن أولياء ذلك الميت، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. لكن كل المسألة أنه إن صلى على الجنازة ثم رجع ولم يتبع الجنازة حتى تدفن يبقى يرجع من الأجر بقيراط، لكن حيفقد القيراط الثاني وهو في اتباع للجنازة حتى تدفن. لذلك ذكر نافع رحمه الله قال: حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا، أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذه المقالة، وأن من تبع الجنازة حتى تدفن يبقى من صلى على الجنازة رجع من أجل القيراط، يبقى ده كلام معلوم، لكن من تبع الجنازة حتى تدفن رجع بقيراط آخر، يبقى لذلك قال: من تبع الجنازة فله قيراط، أي تبع الجنازة حتى تدفن، غير القيراط اللي هو للصلاة على الجنازة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن ذلك، فصدقت ما قال أبو هريرة رضي الله عنها، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى نفس ما بيتكلم به أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه سمعته عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يبقى ضاعت منه، فات منه هذا الأجر، وبالتالي بيندم على فوات هذا الأجر لعدم علمه بما قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه من تبع الجنازة بعدما صلى عليها يرجع بقيراطين. يبقى القيراط الأول أدي للصلاة عليها، والقيراط الثاني في اتباع للجنازة حتى تدفن. فلذلك قال: قد فرطنا في قراريط كثيرة. وقلنا كان السبب هو عدم علمه بما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه. دائما الإنسان لما يباجي المسألة كيف حينفذ ذلك الكلام، وبالتالي بنحتاج أن احنا فعلا نتعلم السنة بل ونسأل عن السنة، كما بينا قبل ذلك لما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة يسألوا عنها ويتعلموها. يبقى أن احنا نتعلم السنة ونسأل أيضا عما فات منا من هذه السنن. يبقى لا يقتصر أمر أنه في حضور درس العلم أن أنا آدي هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم فقط ذلك، ولكن أبقى حريص جدا أن أسأل عن السنة قبل أن أتقدم بقول أو فعل. أسأل دائما عن السنة، ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه قال فهو رد. قالوا الأمر ده عشان أنا لا أقع في البدع، ماذا أصنع؟ أتعلم السنة، لأن السنة أو البدعة عكس السنة، البدعة عكس السنة. عشان أنا اجتنب البدعة اعرف السنة، ولو أنا عرفت السنة والتزمت السنة يبقى أنا بنفسي عن اتباع البدع، لأن الإنسان ممكن يقع في هذه الأمور المحدثة كنتيجة لعدم علمه بالسنة. ولذلك قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أظهر الندم والتحسر على عدم علمه بهذه الرواية، ولذلك قال قد فرطنا، وما كانش فيه تفريط، التفريط كله أنه ما كان يعلم، لكن هو بينظر إلى مقدار الثواب الذي فات منه، يعني بيظهر التأثر على مقدار الثواب الذي فات منه. لو علم ذلك معلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرص الناس على اتباع السنة، ما رأيناه زاهدا أبدا في أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلم بالحرص الشديد على اتباع السنة. ولكن هذا الأمر كان لا يعلمه، كان يجهله، وبالتالي على ذلك ضيع، فات منه هذا الأجر والثواب. ما فرط في ذلك كنتيجة لعلمه ثم فرط في هذا الأمر، ولكن هو قال فرطنا في ذلك لأنه ما كان يعلم هذا الأمر، وذلك الأجر مرتب على اتباع الجنازة حتى الدفن. قال فرطت أيضا يعطوا من أمر الله. ثم ذكر الباب التالي، قال باب انتظر حتى تدفن، وأن هذا فضل، يبقى فضل الصلاة على الجنازة وفضل اتباع الجنازة حتى تدفن. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله بينبه على هذا الأمر، فضل اتباع الجنازة، فضل اتباع الجنازة، يعني فضل صلاة الجنازة هترجع من الأجر بقيراط، لكن في أمر آخر ينبغي ألا تزد فيه، وينبغي أن تكون حريصا على فعله، قلنا حتى نال ذلك الأجر والثواب المعقود على اتباع الجنازة حتى الدفن. قال باب من انتظر حتى تدفن. ثم ذكر رواية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري رحمه الله، أبيه رحمه الله، أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. سمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ هيذكرها في قال عن عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاهد الجنازة حتى يصلي فله قراط. حتى يصلي، المسألة هنا قال إن القراط ده هيحصل عليه بصلاة على الجنازة. في روايات قال من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها، يصلى بالشرط يبقى هو يصلي، لكن حضر لغاية لما صلى الناس على الجنازة. يبقى في رواية بتقول كهذه رواية من شاهد الجنازة حتى يصلي فله قراط، يبقى إن شاهد الجنازة ومشى خلف الجنازة ثم صلى صلاة الجنازة يبقى هيرجع من أجر بقراط. في رواية أخرى من شاهد بقى الجنازة حتى يصلى عليها، يبقى من شرط أنه يكون صلى، هيصلى عليها ولكن هو شاهد الصلاة على الجنازة، وما يعني مضى إلا بعدما صلي على الجنازة حتى لو يكون هو أحد المصلين. هذه رواية، لكن طبعا يعني لا يفوت الأجر والثواب، يعني لا يفوت الأجر والثواب، هذا أجر مؤكد لما يصلي على الجنازة، هذا أجر مؤكد. فلذلك قال من شاهد الجنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شاهد حتى تدفن كان له قراطان. هذه القراط الأول للصلاة على الجنازة، والقراط الثاني في اتباع الجنازة حتى تدفن. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، يبقى حتى لا يستهين الإنسان أو يستصغر ذلك الأجر والثواب، ده القراط أعظم من أحد كما ورد في بعض الروايات، قال أعظم من الجبل العظيم. قال وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، يبقى الثواب جزيل، ثواب جزيل لا يفوت من الإنسان. ودايما إحنا بننتبه كده أننا في الدنيا لكي نتاجر مع الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا في الدنيا من أجل تحصيل المدخرات، المدخرات اللي إحنا بنحصل عليها هو متمثلة في الحسنات ومتمثلة في الدرجات، يبقى إحنا هنا في مهمة هو أن إحنا نمضي لكي نحصل على أكبر قدر ممكن من هذه المدخرات، وبالتالي لا أزهد، يعني إياك أن تزهد حتى لو كان في حسنة. قلنا لأن الميزان إما يثقل جانب الحسنات وإما أن يخف ذلك الجانب، يبقى هذا ثقلت موازينه لما كانت حسنات أرجح من السيئات، هذا خفت موازينه لما كان السيئات أرجح من كفة الحسنات، يبقى الرجحان ده بحسنة أو بسيئة، يبقى بحسنة أو سيئة، حسنة يبقى حسب يبقى مال هذه الكفة كنتيجة لثقة الحسنات عن السيئات، وبالتالي حتى لو كان بحسنة، وبالتالي الإنسان بيجهل أي الحسنات سيثقل بها الميزان، لا أدري، وبالتالي ما فيش أبدا فرصة يعني أو مبرر حتى يفقد حسنة هو يستطيع أن يقوم بالتقاطها. لا تزهد، فيش حسنة تزهد فيها أبدا، وما فيش حسنة أساسا تنظر لها بعين يعني تقلل من شأنها أبدا، وإلا قد تكون هي هذه الحسنة يعني تثقل بها الميزان. فلذلك الإنسان لابد يكون عنده تصور واضح للعبادات التي يقوم بها. قلنا قد تكون الحسنة التي سنحصل عليها وتثقل بها الميزان قد يكون عندما ألقي السلام، أو يبقى أقوم بإلقاء السلام على الناس على ما عرفنا وما لم نعرف، قد يكون بإطعامك للطعام، قد يكون في تبسمك في وجه أخيك، قد يكون بأمرك بالمعروف النهي عن المنكر، إعانة هذا رجل أو شد رجل في أرض الضلالة، إعانة هذا الرجل في أي أمر من هذه الأمور التي يحتاج إليها، في تنفيسك لكربة من كرب الدنيا، في سترك على مسلم، في تعسيرك على إنسان، في تيسيرك على إنسان معسر. يبقى كل دي حسنات. يبقى لما يكون عندي تصور واضح يبقى لا تزهد في أي جانب من الجوانب دي، لا تزهد في الجانب. إحنا ساعات بنسير في طريق طويل، ولكن قلما تلقي السلام على أحد. طب ليه يا ترى؟ يعني مش شغلك المسألة ليه؟ مش منشغل بيها ليه؟ يعني ده فرصة كبيرة جدا. يبقى ده فرصة، أنا سألقي السلام على عدد كبير جدا من الناس. يعني على ذلك أنا أسير في هذا الطريق، يبقى ألقي السلام، إيه اللي يمنعني من ذلك الأمر؟ وبعدين ده يعني ده سبب للمحبة، سبب للمودة، ده سبب لدخول الإنسان إلى الجنة كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن الإيمان سبب دخول الجنة، وإحنا عشان نؤمن يبقى المطلوب إن إحنا أن نقوم بإفشاء السلام فيما بيننا، يبقى نتحب، وعشان إحنا نتحب كده إفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إفشاء السلام هيؤدي إلى المحبة والمودة والترابط فيما بيننا كمسلمين، ودي علامة من علامات الإيمان أساسا، خير خصال الإسلام يعني تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لما لا يؤكد على نفسه في هذا المعنى هنجد بيفوت منك أجر عظيم جدا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني أظهر الندم والتحسر، لو كان يعلم هذا الأمر لكان يتبع الجنازة حتى تدفن حتى يحصل أجر والثواب. في مسألة إفشاء السلام ده أمر ميسور جدا وغير مكلف للإنسان، غير مكلف. تبسمك في وجه أخيك صدقة، غير مكلف للإنسان، ليس فيه أساسا يعني مشقة أو عناء في أداء لذلك الأمر. طاعة بالطاعات، لما أؤدي هذه الطاعة ليس فيها عناء ولا ليس فيها مشقة، لكن الأمر محتاج إلى انتباه، عدم غفلة. يبقى إياك والغفلة، إياك والمبالاة ولا مبالاة، إياك وأن تنظر بعين التقليل من أي من شأن أي طاعة من الطاعات أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان بيسير في طريقه، طب لماذا تسير في طريقك تنظر يمينا وشمالا؟ لماذا لا تنشغل بالذكر؟ يبقى أنا هل الذكر ده هيمنعني من السير؟ نقول لا، فأنا أسير في الطريق، نقول قد يقلب الإنسان البصر يمينا وشمالا وبالتالي ينظر هنا وينظر هناك وينشغل، ده طريق. لماذا أنشغل بذلك؟ لماذا لا أنشغل بذكر ربي سبحانه وتعالى؟ وده هيعين الإنسان على الطريق أساسا وحيطوى ذلك الطريق طيا. يبقى إيه المطلوب؟ إن أنا في طاعات ممكن بتفوت من الإنسان كنتيجة لعدم التصور الصحيح، كنتيجة لعدم التصور الصحيح. لذلك لابد من رسم الصورة التفصيلية ورؤية ذلك دوما، ثم أرى كيف وأتصور كيف أطبق ذلك تطبيقا عمليا. لما قيل وما قيرتان قال مثل الجبلين العظيمين. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها. قال صففنا خلفه ثم صلى عليها. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ممن صف في هذه الصفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى أيضا على الجنازة، ينال الأجر والثواب، ينال الأجر والثواب كصلاته هذه الصلوات المفروضة. قلنا رغم أنه لم يصل بعد إلى سن التكليف، لكن كل طاعة يفعلها يبقى بيثاب على هذا الأمر. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصففنا خلفه ثم صلى عليها. بعد ما دفنت كده صلى عليها، يبقى جواز الصلاة على الميت بعدما أقبر وبعدما دفن. يبقى نستقبل ذلك القبر صلى عليه صلاة الجنازة نكبر أربعا كما هنا في صلاة الجنازة. الشاهد من هذا الأمر كما بوب الإمام البخاري رحمه الله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وأن صلاة الصبي على الجنازة يبقى أيضا صحيحة ويرتب عليها ذلك الثواب. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. فذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله وعن أبي سلمة أنهما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم، فقال: استغفروا لأخيكم. أيضا في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا، فكبر عليه أربعا. أيضا في رواية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زانية، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. يبقى قال الصلاة على الجنائز بالمصلى، يبقى زي ما صلاة العيدين، يبقى كان يخرج إلى صلاة العيدين في المصلى مش في المسجد يعني، لكن ده مكان معد لكي صلاة العيدين، ده بعيد عن المسجد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العيدين أمر بخروج الحيض، ولكن عند الصلاة يعتزلنا المصلى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى المرأة في حال الحيض يبقى تخرج لتشهد دعوة الخير، دعوة المسلمين في صلاة العيدين. هذا الكلام لما يكون صلاة العيدين خارج المسجد، خارج المسجد يبقى ده المصلى، وعند الصلاة من صلاة الإمام بالناس يبقى بيعتزلنا المصلى كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المصلى أيضا كانت تصلى به صلاة الجنائز، وكذلك جواز صلاة الجنازة في المسجد، جواز صلاة الجنازة في المسجد. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الصلاة على الجنازة من المصلى، وده ما فيهوش خلاف، هذا ليس فيه خلاف بالعلماء، والمسجد هو ده الذي فيه خلاف عند جانب من العلماء، قالوا لا يجوز صلاة الجنازة بالمسجد. ولكن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا. ورواية أيضا التالية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قال قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. يبقى كان المصلى اللي هو بيصلوا فيه الجنائز قريبا من المسجد، ولكن كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. فترى فين الدليل على جواز صلاة الجنازة بالمسجد؟ يعني كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، يبقى صلى عليه صلاة الجنازة في المسجد، فهذا هو دليل المسألة. كما قالت عائشة رضي الله عنها أنكرت على من أنكر صلاة الجنازة في المسجد، وقالت: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد؟ وكذلك أيضا هذا ما حدث من عمر رضي الله عنه في صلاة الجنازة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صلى عليه في المسجد. وكذلك لما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه صلى عليه صهيب الرومي رضي الله عنه في المسجد. يبقى صلاة الجنازة في المسجد يبقى هذا أيضا يجوز، يبقى بالمصلى ده ما كانش ما فيش خلاف بالعلماء، لكن المسألة في صلاة الجنازة في المسجد. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا عن الأكابر، ثبت عن الأكابر عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في المسجد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى جواز صلاة الجنازة بالمصلى، وقلنا ده مفيش خلاف، وجواز صلاة الجنازة أيضا في المسجد. زي صلاة العيدين، يبقى صلاة العيدين تصلى في المصلى إلا إذا دعت الحاجة، كفي مطر في رياح فبنصلي في المسجد، نصلي صلاة العيدين في المسجد. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. قال باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. وطبعا ده كان حل اليهود كما بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. قال ولما مات الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره، ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يأسوا فانقلبوا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت أولى ذلك لأبرزوا قبرا غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. يبقى يذكر كره ما صنعوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كره، بيحذر أن نصنع صنيع اليهود والنصارى مع أنبيائهم. إذا ماتوا بنوا على قبري، أو إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبري، بنوا على قبري. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في مرض الذي توفى فيه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك الصنيع، يحذر. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبرا، يعني تركوه كده يعني قبر يبقى بارز وظاهر للناس، ولكن طبعا القبر في حجرة عائشة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه، ومات في حجرة عائشة ودفن هكذا، لكن لم يبرزوا قبره للناس. وبالتالي قالت غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، لأن ده حال اليهود النصارى مع أنبيائهم. وإحنا ما ننساش أبدا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ يهود النصارى. قال فمن؟ أي فالناس إلى هؤلاء. يبقى لذلك قال لتتبعن، وده على سبيل الجزم، يعني هذا أمر واقع حيقع. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني نفس سير هؤلاء، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. جحر الضب ده ضيق، يعني في أدنى الأمور. يبقى نصنع كما صنع هؤلاء، نصنع كما صنع هؤلاء. لذلك الإنسان يحظر على نفسه أن الرواية دي على سبيل الجزم، هذا أمر وحيقع، يعني هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم جزم بوقوعه، يعني جزم بوقوع هذا الأمر. قال تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراعا حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. قالوا من رسول الله؟ اليهود والنصارى، يعني مين اللي احنا نتابع سننهم دول؟ هنسلك مسلكهم. قال فمن الناس؟ اي فمن الناس الا هؤلاء. لذلك الانسان يحذر على نفسه، والامر ده عشان انجو انا منه يبقى لابد من علمنا بالسنه، يبقى لابد ان احنا نعرف السنه وتلتزم السنه. يعني كما قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه انا لست بنبي ولا يوحى الي، فأخشى إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، خايف على نفسه أنه يزيغ ينحرف عن الطريق. وبالتالي قال أنا نفسه بنبي ولا يوحى إلي. ما إيه المطلوب؟ فلا يسع إلا الاتباع. يخشى على نفسه لو ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ أن ينحرف. فلذلك أنت أو أنا لا أأمن على الانحراف، وعشان لا ننحرف يبقى على ذلك تسلك المسلك، نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الإنسان حذر حذر تماما. يعني إياك أن تأتي بقول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تأتي بفعلة مخالفة لفعلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستهين أبدا بأدنى الأقوال، ولا تستهين بأدنى الأعمال. فإيه المطلوب؟ المطلوب أن احنا نتبع ولا نبتدع، وأن نسير على مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم، ضربت امرأة قبة على قبره سنة، ضربت خيمة كده على قبره أو فسطاط على قبره، جلس كده يعني إلى جوار القبر سنة كاملة، سنة كاملة. فسمعوا صائحا بعد السنة، بقى خلاص انقلبت بعد ما مضت السنة، انقلبت بقى إلى بيتها. قالوا: فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يأسوا. فانقلبوا، يعني وجدت ليه فقدته؟ فقالوا: بل يأسوا. فانقلبوا، يبقى بعد سنة هل يترك كأنها قاعدة بتنتظر شيء وجدت الشيء ده؟ لم تجده، بل يأسوا وانقلبوا. فعلى ذلك يبقى الإنسان يبقى حريص جدا على اتباع السنة. ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر تحت هذه الترجمة: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. يبقى المشهد ده الواحد يجي ايه ويستوطن الى جواري، يستوطن الى جوار هذا المكان. فعلى ذلك سننتبه، ممكن هي يقول يعني من المودة او من المحبة او من العشرة الطيبة، ممكن تأتي لها مبررات. لكن لما سمعوا هذا الصاح يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يأسوا. فانقلبوا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها: ترى من الصائح ده؟ قال: هو من الجن. قالوا: من الملائكة؟ لا ندري، ولكن سمعوا صائحا، لم يعينوا ولم يحددوا يا ترى من الصائح ده، هل هو من الملائكة هل هو من الجن؟ يبقى يعني لا علم لنا، ولكن نقلوا لنا هذا الكلام أو ما قيل في ذلك الموطن. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض الذي مات فيه: بدأ آخر كلمات خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى. إيه السبب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. يعني يحذر من هذا الصنيع. كان إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجد، يبقى محل ايه زيارة بعد كده، يبقى ده مزار. وبالتالي ده كان حال اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. يبقى ده حال اليهود والنصارى، ماذا كانوا يصنعون؟ يبقى يتخذوا هذه القباب إلى جوار هذا المكان وتبقى أماكن للزيارات. ولولا ذلك لأبرزوا قبرا غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. يبقى خشى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يبقى لما قال الكلام ده يحذر أن نصنع صنيع هؤلاء، نصنع صنيع هؤلاء، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. يبقى ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. قال: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، فقام عليها وسطها. قال الإمام البخاري رحمه الله: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. وطبعا دي شهادة بالنسبة للمرأة، لو مات المرأة في دمها يبقى مش دم الحيض لكن دم النفاس اللي هو بيعقب الولادة. إذا ماتت هذه المرأة كنتيجة هذا الحمل، أو ماتت المرأة على إثر الوضع في، يبقى في نفاسها في الدماء اللي بتخرج بعد الولادة، يبقى على ذلك هذه عدت من الشهداء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى يعني عدة الشهداء لكن صلى عليها. يبقى دي الشهادة شهادة أخروية غير شهادة الدنيا. شهيد الدنيا لا يصلى عليه. يبقى الذي قتل في الحرب هذا شهيد دنيا وآخرة، وبالتالي يبقى في الدنيا لا نصلي عليه ولا يغسل ولا يكفن، ولكن يدفن بملبسه الذي توفي فيه، ولا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه. وأنه حيبعث يوم القيامة يبقى بهذه الدماء اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المطعون شهيد، وفي الهدم شهيد، والحرق شهيد، ويبقى الذي يموت بداء البطن الاستسقاء ده شهيد، لكن الشهادة دي شهادة أخروية، لكن لا نجر عليه الشهادة في الدنيا. يبقى لو مات المبطون، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطعون والمبطون ده شهداء، ولكن إن مات بداء البطن، إن مات بالطعون، إن كان مات بالغرق، يبقى على ذلك هو شهيد، ولكن شهادة شهيد أخروي في الدنيا، يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليه. فده الشاهد من الكلام أن الإمام البخاري رحمه الله قال باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، إذا ماتت في نفاسها. قال سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. يبقى لما صلى عليها يبقى إذا استقبل وسط هذه المرأة، يبقى غير الرجل بيصلي عند رأسه، المرأة يصلي عند وسطها. ولذلك قال سمرة رضي الله عنه فقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسطها. لذلك يترجم الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية قال باب أين يقوم من المرأة والرجل. يبقى أين يقوم الإمام من المرأة والرجل. ذكر هذه الرواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. يبقى قام كده في وسط المرأة، قام في وسط المرأة. أما بالنسبة لمقام أو الإمام بالنسبة للرجال يبقى يقوم عند رأسه، يبقى بالنسبة للرجل يبقى يقوم الإمام عند رأسه، بالنسبة للمرأة يقوم عند وسطها. يبقى كأنه يستر هذه المرأة عن أعين الناظرين، يستر المرأة عن أعين الناظرين. يبقى لما يقف أخص المرأة يبقى نقول على ذلك يبقى هنشوف أطراف المرأة، يبقى لو صلينا خلف الإمام هنشوف أطراف المرأة، لكن بالنسبة للرجل بيقف عند رأسه، يبقى بدن الرجل كله إيه ظاهر لنا، لكن المرأة الأصل فيها الستر. فكان يصلي يقوم على وسط المرأة، أما الرجل فكان يقوم عند رأسه. يبقى أين يقوم من المرأة والرجل، يبقى أين يقوم الإمام. يبقى لو كان يعني الذي توفي ذلك أو الميت ده رجل يقف عند رأسه، كانت امرأة يقف عند وسطها. ثم ذكر الباب التالي قال باب التكبير على الجنازة أربعة، قال باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد رحمه الله صلى بنا أنس بن مالك رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. فيش سجود سهو بقى هنا، فيش سجود سهو، كمل يستكمل التكبيرة الباقية وبعد ذلك يسلم. الشاهد من كده التكبير على الجنازة أربعا، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر ثلاثا ثم سلم نسيانا فقيل له بذلك فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. أيضا في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات، صلاة الجنازة أربع تكبيرات. دائما كده نستمع إلى الإمام يقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد ذلك يفصل بقى التكبيرة الأولى بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، والتكبيرة الرابعة يقول الدعاء يعني المسلمين بصفة عامة، ثم يكون التسليم. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج به المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، يصلي الجنازة أربع تكبيرات. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر أربعة، فكبر أربعة. يبقى التكبير على الجنازة أربعا، يبقى أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، يبقى هذه أركانها. نحن أربع تكبيرات، كل تكبيرة يبقى كما حيذكر كده باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، ودي بتكون يبقى التكبيرة الأولى هيكون فيها القراءة، هذه السنة. يبقى في صلاة الجنازة يبقى بنقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وبعد التكبيرة الثانية بيبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة اللي هو الدعاء الميت، ويبقى نخلص الدعاء. إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء، صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يبقى التكبير على الجنازة أربعا، يعني كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم، وكما أيضا بيانوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فقد كبر عليه أربع تكبيرات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن رحمه الله: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وقال في رواية عن طلحة: قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما، صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما، فقال طلحة ابن عبد الله ابن عوف رحمه الله: قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة. قرأ فاتحة الكتاب وجهر بها، جهر بها، كان مقصده قال ليعلموا أنها سنة. يبقى جهر كده لما كبر يعني هذه التكبيرة، قرأ بفتحة الكتاب، يبتقرأ سرا، لكن قرأ ابن عباس رضي الله عنهما جهرا، قال ليعلموا أنها سنة، أي من الشريعة، يعني أي من الشريعة. يبقى كلمة سنة إذا أمر إيه؟ هذا أمر إيه؟ مشروع. مش سنة معناها السنة اللي هو الندب، لا، معناها أن دي من الشريعة. يبقى لما ذكر كده سنة صلاة الجنازة، أي أنها شريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. يبقى مش المقصد ان هي صلاة الجنازة سنة، يبقى سنة صلاة الجنازة مقصده هي هذه من الشريعة، هذه من الشريعة، بغض النظر بقى دي فرض كفاية فرض عين من السنة، مش هو ده الحكم فيها، لكن كلمة السنة يبقى ده مقصدنا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك انها شريعة. قال السنة، يبقى لا يقصد بقى السنة اللي احنا بنعرفها فقهيا، احنا السنة عندنا يعني فقهيا كده كمصطلح فقهي اللي هي المندوبات، دي السنة عندنا، لكن ده السنة عام وأشمل من كده. السنة هي الطريقة التي طبق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك السنة فيها الواجب وفيها المحرم وفيها المندوب وفيها المكروه، وفيها أيضا يعني نفس الأحكام التكليفية بتنطبق على السنة، تنطبق على السنة. ما احنا في السنة كده حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة عمتها، المرأة وخالتها. القرآن نهى عن جمع بين الأختين، حرم الجمع بين الأختين. السنة جاءت وفصلت وقالت أيضا يعني نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها. رسول الله دي سنة، وبالتالي تزوج المرأة تزوج عمة المرأة قال يخالف السنة، لا، هنا ده على وجوءت على التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، حرم لحوم الحمر الأهلية والإنسية، يبقى دي بالسنة، مش ده سنة، ما نقدرش نقول دي سنة. سنة يعني جاءت كده بيّنت ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل، وقيدت أيضا المطلق وخاصة العام، وجاءت بأحكام لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنها أحكام ملزمة للمسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى كلمة السنة يبقى ده أي الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فتحة الكتاب أي جار بها، وقال ليعلموا أنها سنة. يبقى ده أمر مشروع، يعني هذا أمر مشروع، يبقى دي من الشريعة، هذه إيه المقصد. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. ولما كان صلاة الجنازة هي دعاء، يعني هي دعاء واستغفار الميت وطلب يعني المغفرة، وأن الله تعالى تجاوز عن سيئاتي وعن أخطائي سواء كان من أقوال أو أفعال. فيبقى إحنا الفاتحة هي أيضا دعاء، قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وبالتالي بدأ الفاتحة دعاء. وورد كده عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت. قال ولا يقرأ إلا في الأولى، ولا يقرأ إلا في الأولى. فدي قراءة الفاتحة إمتى؟ بعد التكبيرة الأولى، وبعد التكبيرة الثانية بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة بندعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يبقى بندعو لعامة المسلمين. ثم ذكر الباب التالي قال باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. الصلاة على القبر بعدما يدفن إن لم ندرك الصلاة على الجنازة، وما أدركنا إلا الميت وقد دفن في قبره، هل في الحالة دي يجوز أن أصلي صلاة الجنازة بعدما دفن ذلك الميت؟ فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.